فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الذي يصوم صيام النافلة الاثنين والخميس أو الأيام، الذي يصوم صيام النافلة، نعم، وهو يقول ثلاثة الأيام البيض من كل شهر، هل يصوم بناء على تقويم أم القرى أو على رؤية الهلال؟ الأمر سهل، يصوم ثلاثة أيام من الشهر، من أوله من وسطه من آخره، المهم ثلاثة أيام من الشهر، ما هو بلازم أيام البيض. نعم.